اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اقض الدين على المدينين، واسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. بسم الله القوي. الله سبحانه وتعالى هو القوي، هذا في كتاب الله عز وجل: إن الله لقوي عزيز، إن الله هو القوي العزيز، إن الله إنه قوي شديد العقاب، قوي متين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقوة هي القدرة على مواجهة الأمور الشداد، فالقوي هو الذي لا يقف أمامه شيء فيضعف أو يقصر. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وقالوا أيضا القوي هو الكامل القوة والتام القوة، الذي لا يوصف بعجز في حال من الأحوال، لأن المخلوقين قد تجد فيهم من هو يوصف بالقوة لكن لا يقوى على كل شيء، فقد يقف عاجزا أمام شيء لا يتوقع أنه يعجزه. والله سبحانه وتعالى قوي في أقواله، وقوي في أفعاله، وقوي في صفاته وأسمائه، وقوي في إرادته، قادر على إنفاذ ما يريد سبحانه وتعالى جل شأنه، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. فهو قوي في ربوبيته أيضا، في أنه سبحانه وتعالى، أنت تجد من المخلوقين دائما بنضرب أمثلة، قد تجد من المخلوقين من يتولى رعاية شيء ويسمى رب الأسرة أو رب البيت أو رب هذا الأمر، لكنه لا تكون له ربوبية مطلقة وليست تامة ولا شاملة. أما ربوبية الله سبحانه وتعالى فتامة كاملة شاملة، تشمل جميع المخلوقين، تامة لا يحتاج المخلوقون إلى شيء مع الله، وهي أيضا عامة، المخلوقون جميعا في رعايته في جميع أحوالهم المادية والمعنوية، بمعنى أن الناس يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في قواهم المعنوية، قوة النفس وقوة الروح وقوة القلب وقوة العلم وقوة الذكاء وقوة الفهم وقوة الإرادة، وكل ذلك مستمد من قوة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو أن القوى كلها الموجودة في الخلق جميعا، القوة الذهنية، القوة العقلية، القوة العلمية، قوة الإرادة، قوة الجسد، لو هذه القوى جمعت في شخص واحد وكان جميع الخلق على مثل هذه القوة، فهي بالنسبة لله لا تساوي ذرة من قوة الله جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. فالله قوي. احنا نقول القوى متعددة، في قوة ذهنية يعني قدرة على الفهم، قدرة على الحفظ، قدرة على التفكير، وفي قوة روحية قوة روحية بمعنى القدرة على العبادات والطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي قوة نفسية، قوة الإرادة، يعني عزم الحاجة ينفذها، يعزم وينفذها ويمضي فيها، قوة الإرادة. وفي قوة البدن، في قوة المادية، قوة المال، قوة العزوة. الخلق جميعا لو جمعت قواهم هذه في شخص واحد فرضا، تخيل هذا الإنسان بقدرته إيه. ولو أن هذا الخلق جميعا جمعت فيهم هذه القوة كمثل هذا الفرد، بالنسبة لقوة الله لا تساوي ذرة، لأن هذه القوة كلها مستمدة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولك أن تتخيل قوة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا. وأيضا لما قلنا قوة الربوبية، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، لطف ورحمة وقوة وعزة. ذكرت القوي العزيز، يعني سبحانه وتعالى جل شأنه يرزق من يشاء علما، يرزق من يشاء طعاما وشرابا، يرزق من يشاء صحة، يرزق من يشاء ذرية، يرزق من يشاء مكانة اجتماعية ومحبة ووجاه في قلوب الناس، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. والخلق يعني لا يعد لهم، لا يعلم عدهم ولا حصرهم إلا الله، فهو يرزق من يشاء من جميع هؤلاء الخلق، وذلك لا ينقص من خزائنه شيء شيئا، ويرزقهم في آن واحد، وليس في فعله معالجة. لأن أنت لما تعاوز تعمل حاجة بتقوم وترفع إيدك وتمسك الحاجة وتبص فيها وتمسك، وتعاوز تثني حاجة بقوة كده بتعالج، هو لا يعالج، كن سبحانه وتعالى جل شأنه. قوة العلم، الله العليم سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما. فالقوة في الربوبية أنه يرعى جميع الخلق ولا يخفى عليه شيء منهم ولا يغفل عن شيء منهم، يرعاهم برعايته المادية والمعنوية، المعنوية كما ذكر بمعنى المعنوية، المعنوية يعني المعافاة، القوة العلمية والقوة الذهنية والقوة التي ذكرت. والقوة المادية يرزقهم من القوة المادية، يرزقهم متى شاء وكيف شاء في حين واحد، ولا يختلف حال عن حال بالنسبة لقدرته وقوته في العطاء سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الإنسان قد يكون مسؤولا عن أسرة ومسؤولا عن رزقهم، عن رزقهم، يرزق أولاده، يعني يأتي بالرزق ويعطيه، لكنه يفتقر إلى أن يكتسب رزقا ثم يعطي. أما الله فقوي في أعضائه ولا يفتقر إلى ما يعطيه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا سيأتي في الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني لو عرجنا على شرح هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة معناها طاعته في كل ما أمر وفي كل ما نهى، أن تكون حياة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها طوعا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن البشر قد يفهمون العبودية أنها إفادة، يعني أنا لما أتخذ عبد أو خادم أنا بستفيد به، أستفيد منه. يتخذ الخادم إما أن للكسب أو للتعظيم، بمعنى في خادم مجرد للتعظيم عشان يشيل النعل، يقدم الجلبية، يلبس الهدوم، يفتح له الباب، يفتح له الباب العربية، دي خدمة. وفي واحد يتخذ العبد عشان يكتسب به شغله ويجيب له إيراد. العبيد هكذا كانوا يستخدمون. عشان يبتعد هذا المعنى أنها عن أذهان الناس حين يخاطبهم ربنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش معنى أنهم يعني الله يطلب منهم العبادة، معناها أنه يحتاج إليهم، لا، العبادة من أجل مصلحتهم هم. الخلق يعبدون الله لينتفعوا من قوته وقدرته وعطائه. طيب إذا كان الخادم بيخدم زي ما قلنا إما رفعة في الجاه وتعظيم، يفتح الباب يقدم الباب، يشيل الهدوم، يقدم العفيش للشنطة، ده من باب الأبهة والعظمة. وفي خادم تاني يشتغل ويجيب كسب لسيده، يشتغل في مزرعة، يشتغل في متجر تجارة، يشتغل ويجيب كسب. الله غني عن هذا وعن هذا، هو معظم لأنه عظيم، وخلقهم ليعظموه وليعبدوه. ولذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. وبعدين يعني هأتي في صفة المتين أن الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق. يبقى عبادة الله بتصون الإنسان من الهلاك. الله غني عن أن يكتسب من عبيده ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. أنت بتشغل واحد عشان يجيب لك إنتاج، عشان يزود لك إنتاج، عشان يستثمر الأرض، يستثمر التجارة، يستثمر المال. إنما الله يعني يستخدمك لمصلحتك، فهو غني لا يريد منك رزقا، وما يريد أن يطعمون، لأن الإنسان يبقى عندي الثلاجات مليانة وفيه طباخ في المطبخ وفيه اللي بيجيب، لكن الخدام يجيب لي لحد عندي يطعمه. هو غني، هذا الخادم لا يأتي بكسب، ما يجيبش رزق، رزق ما يجيبش في البيت الخير كثير، لكن الخادم شغلته إنه يقدم الطعام. وما أريد أن يطعمون، يعني غنى الله وقوة الله سبحانه وتعالى تجعله جل وعلا في غنى عن خلقه. ويترسخ هذا المعنى من خلال وما أريد أن يطعمون، يعني حتى الشيء القليل الذي يقدم من الخادم الله غني عنه سبحانه وتعالى جل شأنه. والفخر الرازي لما تكلم عن هذه الآية ذكر معنى جميلا، قال لك إن ملوك الأرض قد يغدقون من أرزاقهم على غيرهم من أجل تعظيمهم وإجلالهم. بمعنى ان يبقى ملك يدي قطعيه لواحد، يدي 50 فدان لواحد، يدي ما اعرفش في قصر لواحد، يدي شقه لواحد. طب هو بيديهم ليه؟ بيديهم عشان يعظموه ويقدروه ويرفعوه في الدعوه ويرفعوه بين خبان الخلق ويمجدوه من اجل تعظيمه. وقد يعطيهم يعني من اجل ان يخدموه، يعطيه يعني مال عشان يستثمره ويجيب له خدمة ليه. هؤلاء الملوك قال لك الله يغدق على خلقه ويرزقهم ما لا يريد منهم من العبادة والطاعة سبحانه وتعالى جل شأنه. فالتعظيم للرب هو ثمرة ما العطاء من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الله يعني أعطى وأغنى عشان تتفرغ لعبادته. وفي هذا حديث صحيح، عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك، أملأ قلبك غنى، فإن لم تفعل أو أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى أو صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا أو صدرك شغلا، يعني ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ولذلك تجد معظم الناس الذين ينكبون على الدنيا مشغولون، يعني 24 ساعة مشغول بالدنيا، ومع هذا لا يشعر بالإيه؟ بالقناعة ولا الغنى ولا يعز بالله. يبقى الله سبحانه وتعالى قوي في عطائه، غني عن خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق رزاق، وإذا كان رزاق وذو قوة يبقى لا يعجزه عطاء سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو في غنى أيضا عن عطاء غيره جل وعلا. أيضا القوي سبحانه وتعالى، القوي قادر على نصرة أوليائه وأحبائه، وقادر على دحر أعدائه، على دحر أعدائه. إن الله دافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد كثيرة، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ينصر أولياءه ويدحر أعداءه. وأيضا ذكر في سورة غافر مثل هذا المعنى، ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إن جندنا لهم الغالبون. بينصر أولياءه بقوة، وإذا كان قويا تام القوة يبقى نصرته تكون نصرة تامة كاملة، وإذا كان قويا في نقمته من أعدائه فكذلك سبحانه وتعالى لا يفلت من عقوبته أحد. ولذلك جاءت سورة جامعة لهذا المعنى، آية جامعة لهذا المعنى، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. نجينا صالح وخذل أعداء، وذكر القوة وذكر العزة، والقوة أي القدرة على مواجهة القوة كلها، والعزة لا يعني لا يمانع ولا يغالب، فقوته غالبة وغلبته لا تمانع، ما تقدر يمنع إيه سطوته ولا نقمته من أعدائه والعياذ بالله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فالآية جمعت رحمة، يعني الرحمة بأوليائه ونجاتهم ونجاتهم، وجمعت بين نقمته من أعدائهم ثم أعداء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الذين كذبوا رسله وكفروا بهم، ومنهم الذين ادعى القوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والعلماء لما قالوا عادا الأولى قالك فيها عادا، فيه إيه؟ عادا متكررة، نرد في أمم وقوة مستكبرة بقوتها والعياذ بالله، يعني أصبحنا في حيث ليس إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني القوة الغاشمة، القوة الغاشمة في يد الفجرة، والفجرة يتحكمون في هذا العالم كله بقوتهم، والله سبحانه وتعالى يملي لهم، يملي لهم، إن كيدي متين. هذه القوة التي تفجر في في في في العياذ بالله الفتك بالبلاد والعباد معتمدين على قوات الله. يملي لهم يمد لهم في الزمان ويستدرجهم وهم في غفلة لا يظنون أن هناك قوة فوقهم ولا قدرة يعني فوق قدرتهم فيستمرون في طغيانهم والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى حين انتقم من الأمم السابقة الفاجرة الكافرة انتقم بها بأيسر السبل لأنه قوي. قوم عاد قوم سيدنا هود اللي هم عاد الهواء معهم في كل لحظة يتنافسون به في كل لحظة، لكن لما أراد الله أن ينتقم منهم بقوته أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في أعاصير أحيانا يقول لك بسرعة 100,000 كيلو في الساعة الهواء يشتد. وحصل مرة في أمريكا أن نسفت ضياء قصور والعياذ بالله، قال لك مبنى من أضخم المباني لم يبق له أثر، وكان قدامها عربية يقول الموتور بعد 5 كيلو موتور العربية دمرت يقول الموتور بعد 5 كيلو ريح هواء. فلضها الله على عاد ريح صرصرا عاتية ترخر عليها 7 ليال ثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم عجاز نخل كأنها نخل نشر من 20-30 سنة. قدرة الله سبحانه وتعالى فأسم قوي يعني يهلك بالريح ويهلك بالماء الذي هو سبب الحياة. أغرق قوم نوح وأغرق فرعون وملأه وجنوده بالماء الذي هو سبب الحياة، هذا يدلك على القوة سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو قوي في نقمته كما هو قوي في رحمته جل شأنه. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل قوة أيضا في هذا الكون مستمدة من قوة الله كما ذكر. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه السماء والأبراج الضخام التي تسبح في الأجواء سبحان الله العظيم بحمده، إذا كان ثقل الأرض لا محس وزن الأرض، وإن كانوا قدروه محس قدر يوزنه، والشمس قدها 1.5 مليون في حجمها 9 مليون مرة ونص حجم الأرض. وهذه إذا كانت طيارة يقول لك 365 طن ولا تطير في الهواء، بالهواء تطير بقدرة الله سبحانه وتعالى. والفلك على البحر تراها في البحر تراها وترى الفلك مواخر فيه بقدرة الله وبقوة الله، بقدرة الله أودعها في الماء وأودعها في الهواء يطير الطائر في الهواء وتطير الطائرات في الهواء بتحمل أطنان مئات الأطنان هي ثقلها نفسه ثقلها في أرض. طب الأرض أثقل من هذا كله، والأرض سبحان الله العظيم وحمده والأرض والشمس في مجرة، يقول المجرة يعني العلماء يعتقدون أن المجرة اللي فيها الشمس والقمر والأرض والنجوم 250,000 مليون نجم في مجرة واحدة، 250,000 مليون نجم إذا كالشمس يعني هذا الكون الرهيب ويسبح بقدرة الله وبقوة الله. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، لكن يمهل للعباد لا يعجل العقوبة ولا يعجل إليه النقمة. فإذا قدرته في إمساك السماء وإمساك الأرض ده دليل لك على قدرة الله. يعني أنت لم تدرك قوة الله إلا إذا تأملت في هذا الكون كيف أن قوة الله تحرك هذا الكون وتمسكه من أن يتفتت أو يدمر. يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحان الله العظيم بحمده. ألم تأرى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بالأمر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء أقوى من الأرض طبعا وفيها أجرام أكبر من الأرض وأقوى، لو جرم واحد اصطدم بالأرض انتهت سبحان الله العظيم بحمده. الجبال الرواسي هي أقوى ما في الأرض في الجبال يسمونها الهيمالايا يعني ارتفاعها 12,000 متر فوق الأرض و 24,000 متر تحت الأرض. بس 1000 متر ألقاها ربنا يعني عاد كلمة يقول لك ألقينا في الأرض رواسي. تخيل كده زي الرجل اللي برد اللي بيرشق الدبوس بالإيه بالمكنة يرشق الدبوس في الثاني يثبت القماش على الكرسي ولا في الإسفنج يثبت على الكرسي. ألقاها ربنا رشقها في الأرض رش عشان تثبت أن تميد بكم. قوة هذه الجبال من قوة الله، واللي بيحرك القوة يبقى أقوى، اللي يحرك القوة بأقوى سبحان الله. قال لك بقوة الله في جسدك، قوة الله في جسدك من الماء المهين بيخلق عظم. ده فيه عظم لو قعدت تكسر فيه ساعة ما تقدرش تكسر. يعني بعض العظام لما تصبح بهيمة بعض العظام لما تعملها تتكسر. لما هات عظمة الفك اللي بتعلي فيها أسنان دي وكسر فيها 3 ساعات مش ممكن، صعبة جدا. وقالوا ان اقوى العظام عظام الاسنان المينا اللي بره الخارج خارج الاسنان دي عشان ما تدوبش من اللي انت عمال تدخل عليها حيات ودم يخش عليها هواء ويخش عليها الهواء والميه والاكل والاحماض والحموضه وكله والاسنان قاعد زي ما هي بتلمع. يقول لك اقوى هي بعد المرمر، المرمر اقوى العناصر في الكون، بعديه في القوه المينا اللي حول هذه الاسنان. لك يا شد لطيف سبحانه وتعالى قال لك العيل الصغير لما يبدل الاسنان ما بيحسش بيها، يصحى من النوم الجسم دي ايه مخلوع بياكل الجسم طلعت، في حين انت لما تخلع السنه بتعمل ايه يبان نجوك وتصرخ وتقضي حالك حال. لكن العيل الصغير ساعه ما يبدل السنه يقول لك بيه جاي لي جسمنا السنه ويضحك كده لطف قوي لطيف لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. طب هذه القوة في العظام التي لا تكسرها سكاكين ولا سواطير ولا الكلام ده، ده من الفك بتاع نقول البهيمة لو طلعت عليه تكسحها عدى على 15 مرة بعض العظمة الجزمائية مش ممكن تتكسر. طب دي مخلوقة من ماء مهين ومخلوقة ومتغذية من الدم. وقال لك إذا كان خلقه بهذه القوة فما ظنك بقوته جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. هو القوي المتين مرتبطين ببعض والقوي العزيز مرتبطين ببعض في القرآن، قوي عزيز قوي متين. فالقوة سبحان الله العظيم بحمده يعني أخذنا بعض ما يتعلق بها ويبقى نأخذ المتين سبحانه وتعالى جل شأنه. المتانة هي شدة في القوة زي العزة في القوة، القوة يفعل ما يشاء ولا يغالب ولا يمانع، عزيز عزيز يعني لا يغالب ولا يمانع في مقام العزة. قوي متين قوة فيها شدة لا تقدر لا يقدرها مقدر أبدا فسبحانه متين. وقال لك المتين بيوصف به الشيء الذي تربط به الأشياء الحبل المتين. القرآن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا علي القرآن هو الحبل الله المتين، المتين الذي فيه شدة. يقول المتانة الشدة لما يقولوا فيه أحيانا بيقولوا إيه في العلوم الفيزياء بيقولوا فيه أجسام توصف بالقسوة يعني القوة، الأجسام التي توصف بالقسوة تتحمل ضغط شديد يعني ضغط شديد، وفيه أجسام فيها شدة اللي هو يتحمل السحب يعني الأسانسير لما بيطلع بيعملوا له حبل مجدول مدفور من الايه من الفولاذ من أقوى أنواع الايه المعادن صلب عشان خاطر يرفع الرافعات ولا يرفع الأسانسير. فقال لك المتانة تكون فيها طول وفيها قدرة على الرفع والخفض. حبل متين يعني إذا تمسكت به تصل إلى الغاية، لأن الإنسان بيكون شبير بينزل الحبل عشان إيه الصعود، اللي بيطلع عشان الأسانسير يطلع الدور 20 أو 50 بيشدوه بالأسانسير، الأسانسير مشدود بإيه بسلك، سلك المتين. هذا المتانة، قال لك المتانة فيها امتداد وفيها طول وفيها شدة بحيث تقوى على الرفع والعطاء. قال لك إذا كان في صنع البشر، في صنع البشر الإنسان سبحان الله في مصارع الحديد بيرفع الحديد إزاي؟ بيرفع الحديد بقوة مغناطيسية. يقول لك يعني تلاقي عشان يرفع 10 طن حديد مثلا بيجيب سطح حديد ويحط بالكهرباء عشان يولد تيار جو مغناطيسي، يتولد فيها ايه مغناطيس، قوة مغناطيسية. هذا السطح ينزل على الحديد يشفط بالايه بالمغناطيس وينقل من مكان له 10 طن ينقلهم في لحظة، اللي بيتحكم فيها اصبع واحد، يعني واحد بيدوس على زرار يشغل المجال المغناطيسي يرفع 10 طن ينقله في مصارع الحديد كده. ما يقول اشيل على الكتف ولا اشيل بالكلارك، الكلارك هشيل ايه؟ فبالقوه المغناطيسيه يرفع الحديد وينقل 10 طن 50 طن ويحملهم على العربيه ينزلهم. فما ظنك بقدره الله؟ اذا كان علم الانسان ان يفعل هذا وعلم الانسان يدوس على زرار يرفع 10 طن ولا 50 طن، سبحان الله العظيم بحمده. فقدرة الله الذي علم البشر هذه القوة الشدة هو المتين، الله هو القوي المتين سبحانه وتعالى جل وعلا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالوا أيضا المتين يعني لا تتناقص قوته، قوة قوية شديدة ثابتة، لأن الإنسان ممكن يقوي في زمن وفي عمر من الأعمار وبعدين إيه ينقص قوة. الأمم والدول قوية في زمن وتضعف في زمن آخر، لكن الله قوته لا تتناقص ولا يشوبها نقص أبدا سبحانه وتعالى جل شأنه. فلا، ولذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما فيش لا إعياء ولا تعب. يخلق هذا الخلق القوي المنتشر العظيم في خلقه وفي سعته وفي حجمه، ومع هذا ما مس وما مسنا باللغوب، يعني لا تعتري قوته فتور ولا ضعف. ودي المتانة، المتانة سبحان الله. وقالوا المتن، يوسف يقول لك متن الشيء يعني ظهره الذي هو أصل تكوينه، يقول لك على متن السفينة، على متن الطائرة، على متن الدابة، يعني على على ظهرها، يعني تحمل رمز للقوة، يعني اللي هو عمود القوة فيها، الظهر وعمود القوة في الدابة، زي ما يقول لك في السيارات يقول لك الشاسيه والكلام ده، يعني اللي هي المتن. فمن هنا تأتي المتانة اللي هو الشدة. وأيضا المتانة في الحبل زي ما قلنا أن تحزم الأمتعة فتربطها فلا يتفلت منها شيء. الله حين يعني ينزل نقمته بأعدائه لا يتفلت منهم أحد. وأملي له من أملي لهم إن كيدي كيدي متين لا يتفلت منه أحد. والكيد الإملاء معروف، الامتداد في الزمن، يترك الأمم ويترك الجبابرة يستمرون في طغيانهم ويظنون أنهم سيستمرون على هذا الحال ولا يخطر على بالهم أن هذه القوة ستفتر أو هذه القوة ستنتهي بنقمة من الله، ما يخطرش على باله. الله يملي لهم ويكيد لهم، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الكيد قال لك الكيد أن يدبر أمرا ظاهره منفعة لكن عاقبته ضرر. الله يكيد للكافرين، يكيد للكافرين يعني هو بيمرح بقوته ويمرح بغناه ويعتقد أنه هو منتفع ومستفيد وبيستزيد، لكن الله يملي له حتى يأخذه. فإذا أخذه، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال لك عدم الإفلات دي المتانة، بس المتين لا يفلت من قوته وقدرته وطاقته أحد جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا المتين هو المتناهي في القوة والذي لا تعتري قوته فتور ولا إعياء ولا تعب، لا تلحقه في أفعاله مشقة ولا مسه لغوب، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يتحدى جميع المخلوقين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لأن قوته غالبة وقوته فيها شدة وفيها متانة، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لك مثلا المباني لما مثل قام بتقام بالاسمنت، الاسمنت يتحمل ضغط، تعمل صب بالاسمنت ويعمل ايه؟ يتحمل ضغط، لكن ما يتحملش ارتفاعات، فاحتاج ان تشد متناه بالحديد تسليح، تسلح بالحديد عشان ايه؟ يتحمل ايه؟ ارتفاعات ضغوط، بيتحمل ضغوط مع ارتفاع. القوة مع المتانة هو معناها كده. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في قوته وفي كونه متينا هو غاية، غاية ما يكون فيه النجاة. النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء عند صحيح مسلم كان يلجأ إلى الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، لأنه يعلم أن الله هو القوي المتين، فيلجأ إليه أن يغيثه: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والمتانة زي ما يقول تدل على التماسك والترابط، يعني ما تتحلل ولا تتفكك، يقول يعني خطبة متينة أو مقال متين أو كلمة متينة، معنى لا تتفكك، مترابطة متواصلة. فقوة الله متواصلة متصلة مترابطة، لا تتفكك ولا تتحول ولا تتغير، إنه هو القوي المتين. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما قالوا إن القرآن فرحان، طبعا هو بيقرأ القرآن دلوقتي، لما كان الله سبحانه وتعالى جل شأنه كلامه القرآن وكلامه هو الحبل المتين. أقول لك نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا. حبل متين لما تمسك إيه؟ لا انقطع ولا ترخي، إنما يصل بك إلى تحقيق الغاية، بتحقيق الغاية اللي هي مراد الله من خلقه أن تعمر الحياة وأن يسعد الأحياء فيها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل برية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.